فينا حس ان هو صلى ركعتين بعمره بحرفين؟ يعني دول ركعتين بعمره، يعني شوف العمره بيتعب فيها قد ايه، فدول ركعتين بعمره، مين حس ان هو صلى ركعتين بعمره كده؟ ها يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا جماعه الحمد لله كلنا يعني، بس تمام يا غالي، تمام، فتح الله عليك، الله يقبل منا يا رب، الله يقبلنا على مكاننا يا رب، كده كده يعني لن يدخل الجنه احد الا برحمه الله. النبي عليه الصلاه والسلام قال: ولا انت يا رسول الله، قال: ولا انا. النبي عليه الصلاه والسلام الصوت في مايك، ولا انا الا ان يتغمد. انا عمري ما حد قال لي مايك، اللهم لك الحمد ان شاء الله. انا كده انا كده سعيد ان انا لا تهدى. مفيش سهل ان شاء الله. فالنبي عصام قال: لن يدخل الجنه احد بعمله. يعني ده انا صاحي من قبل الفجر بساعتين، ونازل وقمت الليل في الحرم البدني، وصليت الفجر بألف فجر، يعني ثلاث سنين فجر. الصوت واضح؟ تمام. وصليت الفجر، يعني لو الصوت يا جماعه كان الاول احسن قولوا لي ماشي، يعني قدامكم دقيقه كده، وصليت ألف فجر، وصليت الضحى، وبعد كده ورحت قباء. لن يدخل الجنه احد بعملي. يا الهي، يعني كل الكلام عن العمل الصالح، وفي الاخر اوعى تفتكر ان العمل الصالح ده مهر الجنه. يعني يا اخوانا، لو الجنه على قد عملنا، كان الاصحاب اليمين راحوا جمصه، كان الجمصه دي بقت جنه اصحاب اليمين، والسابقين راحوا مثلا راس البر او الساحل الشمالي مثلا يعني. ولكن الجنه دي على قد رحمه ربنا، مش على قد عملك خالص. ودي اكتر حاجه تفرح، ان الجنه على قد رحمه الله سبحانه وتعالى. فقالوا: ولا انت يا رسول الله، قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. يعني ايه يتغمدني؟ عارفين السيف لما يتحط في الغمد يبقى اتحط كله في الجراب بتاعه. فالرسول بيقول لك: انت لازم ربنا يغمرك بالرحمه عشان يتحط في الجنه. يعني الا ان يتغمد الله اذنك برحمته، ويتغمد الله عينك برحمته، ويتغمد الله لسانك برحمته، ويتغمد الله قلبك برحمته، ويتغمد الله كل جوارحك برحمته. لان يعني ايه، احنا بنعصي الله ليل نهار، يعني سواء ادركنا او لم ندرك، يعني حتى اللي بيقع في اللمم بس، فنسال الله ان يتوب علينا، ونسال الله ان يعفو عنا. اكثر حاجه اتعلمناها من قباء يا جماعه، اكثر حاجه اتعلمناها من قباء، ان المسلم ده شخصيه جباره. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل قباء يوم ايه؟ يوم الاثنين. يعني الرسول وهو مهاجر جاي من الهجره، دخل منطقه قباء دي يوم الاثنين، مشي بعد فجر الجمعه عليه الصلاه والسلام، قعد 4 ايام بنى مسجد. انت الاربع ايام في حياتك بتعمل فيهم ايه؟ المسلم حياته في قمه الكفاءه والانتاجيه، في قمه الفاعليه. النبي عليه الصلاه والسلام راجع من شعبان من غزوه بني المصطلق، وحصلت حادثه الافك، والرسول صلى الله عليه وسلم انتصر في غزوه بني المصطلق، وتحولت الجنازه لجوازه، وبعد ما انتصروا على بني المصطلق واسروا كل اللي فيها، وبعد كده النبي يتزوج السيده جويريه، يتحولوا فجاه من اسرى لنسايب النبي عليه الصلاه والسلام. الموضوع اتقلب مع النبي عليه الصلاه والسلام، الموضوع اتقلب تماما وتغير تماما. النبي عليه الصلاه والسلام راجع من بني المصطلق، جه رمضان على حادثه الافك، شهر كامل المجتمع المسلم بيلف حوالين نفسه بسبب مشكله من مشاكل المنافقين. اول شوال النبي عليه الصلاه والسلام عارف ان المشركين جايين غزوه الاحزاب، فضل شهر هو والصحابه يبنوا في الخندق. بنوا في الخندق جه الاحزاب، فضلوا النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه مش قادرين يروحوا بيوتهم بسبب غزوه الاحزاب. خلصت غزوه الاحزاب، ربنا ارسل الريح والمشركين مشوا، والصحابه روحوا الصبح. يعني الصحابه مصليين الفجر مع النبي عليه الصلاه والسلام في مكان غزوه الاحزاب، الصحابه روحوا بيتهم. تخيلوا بقى كل واحد روح بيته يعمل ايه؟ احنا مش مصدق ان في فرشه ينام عليها اصلا. وتخيلوا بقى يعني الواحد راجع من غزوه الاحزاب، بالتاكيد بقى ايه، زوجتك بتطبخ بقى عشان هتاكل اخيرا في بيتك بعد شهر ما روحتش في بيتك. تخيلوا، طب انا هصلي الظهر وراجع، يعني ايه؟ ياما الواحد يقول لزوجته كده، بالتاكيد كلنا يعني ايه؟ يعني دي قصه كل بيت، انا نازل اصلي الظهر بس وطالع حضر الاكل عم اطلع. تطلع امتى بقى؟ ان شاء الله ثاني يوم مثلا، ولا ثالث يوم، ولا حاجه، يجي لك 3 سفرات في بعض ولا حاجه. فهو كل واحد يقول انا نازل انا رايح اصلي الظهر في المسجد النبوي وراجع. النبي عليه الصلاه والسلام بعد صلاه الظهر يدخل واحد من الباب الشرقي للمسجد النبوي ويقول للنبي حاجه. النبي اصلا يقول لهم ان جبريل اتاني واخبرني الا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه. طب بني قريظه دي بينا وبينها 6 ساعات، يعني عشان نمشيها بينا وبينها 6 ساعات واحنا الوقت خلصت صلاه الظهر. الصحابه طلعوا من المسجد على بني قريظه، محدش راح بيته، راحوا قعدوا 17 يوم محاصرين بني قريظه لحد ما استسلم يهود بني قريظه بسبب طبعا الخناقه اللي كانوا عاملينها في غزوه الاحزاب. عايز اقول لك ان النبي اصلا كانت حياته كانت جد قوي، حياته كانت نشيطه قوي، حياته كانت قويه قوي. الله يرزقنا القوه في الدين. الله سبحانه وتعالى ويقول بيوصف سيدنا جبريل في سوره التكوير يقول في قوه، ده سيدنا جبريل عند ذي العرش مكين، مكين يعني ايه؟ ذو مكان عند الله. فلما كان عنده قوه في الدين ربنا خلى له مكانه. مكانتك عند الله على قد قوتك في الدين، مكانتك عند ربنا على قد قوتك في الدين، قوتك في العباده، قوتك في الدعوه، قوتك في التدين، قوتك في حفظ القران، قوتك في تعلم التجويد، قوتك في الاعمال الخيريه على قد قوته. قوه بعد قوته ليه؟ عند ذي العرش مكين، فصار له مكانة عند الله سبحانه وتعالى، وصار له مكانة في السماوات والأرض بسبب قوته في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الاثنين، ما خرجش يوم الجمعة إلا وهو باني مسجد. فالنبي عصام بيعلمنا أن حياة المؤمن كلها فعليها. والنبي عصام بنى قباء إزاي؟ المساجد دي كلها كانت مقابر يا جماعة، كانت مقابر مشركين وكانت خرابات. يعني أنت متخيل مسجد النبوي اللي احنا جايبينه ده، ده ده ده كان ده كان طرف طرق. النبي عليه الصلاة والسلام حولوا المنارة لنشر الهداية في العالم. خرج بالمسجد النبوي ده 120 ألف راجل فتح العالم. النبي عليه الصلاة والسلام كان شخصية في قمة الهدوء، بيعمل قمة الإنجازات اللي في الحياة. عليه الصلاة والسلام حبيب الله محمد كان بيروح قباء ده كل يوم سبت، مرة مرات راكب ومرات ماشي. عليه الصلاة والسلام من تعظيم هذا المسجد لأن ده أول بيت يوضع لله في الإسلام، عشان كده انت بتاخد عمره عليه ليه؟ اخوينا الباشمهندس علي بقى كلمنا عن مشاعر قباء ومعاني قباء. ده اول مسجد، احنا قبل قباء كنا بنصلي في الجبال. قبل قباء كان محدش ما فيش 5 مسلمين يعرفوا يصلوا جنب بعض. ده اول بيئه ايمان في الدين، اول بيئه ايمان في الاسلام، اول بيئه ايمان جماعيه. احنا جايين المدينه هنا نتعلم يعني ايه بيئه ايمان. ايه المدينه؟ هو النبي هاجر المدينه ليه؟ هو الصحابه اتقتلوا في الهجره ليه؟ هو خالد بن حزام اتقتل في هجرة الحبش ليه؟ هو ايه قصة المدينة؟ ان مجتمع متدين، الناس اللي عايزة تحفظ قرآن عارفين يحطوا ايدهم في الطاعة، الناس اللي عايزة تشتغل في الدعوة عارفين يتعلموا دعوة، الناس اللي عايزين يعبدوا ربنا عارفين يعبدوا ربنا مع بعض. دي اسمها بيئة الإيمان، المجتمع الذي يشجع على الطاعة، مش المجتمع اللي يضاد المطيع والمطيع فيه او المتدين او المتدينة يحس ان هم بيحاربوا طواحين الهوى فيه. فبيئه الايمان دي اكثر حاجه نتعلمها من المدينه المنوره. لما نرجع مصر دوروا على بيئه ايمان، دوروا على الاماكن، دوروا على دور القران، دور التحفيظ، دور الاماكن، المساجد اللي فيها صحبه صالحه. هو ده اللي هيوصلك. انسى انك لوحدك هتوصل لاي حاجه يا اخوانا. يعني اللي طلع من المسجد النبوي ورايح احد وراكب حمار، يعني راكب حمار، هو اللي بيبذل مجهود اكتر ولا اللي راكب باص؟ اللي راكب حمار بيبذل مجهود اكتر. طب ومين اللي بيوصل اسرع؟ اللي راكب باص. يعني الموضوع مش مجهود. بيئه الايمان عامله زي اللي راكب الباص ده كده، انت طاير. يعني ممكن واحد دلوقتي قاعد نايم ويفتح عينه كده، احنا وصلنا لمكان طلعت المصحف، احنا وصلنا يا جماعه ده انا نايم. عارف بالظبط كده لما ركبت الطياره من مصر وقمت مغمض عينك صحيت وطك والعجل بينزل على مطار جدة. فانتوا بتقولوا مساء يا جماعة، احنا قطعنا المسافات الرهيبة وعدنا البحر الاحمر وقطعنا الصحراء الشرقية والكلام ده امتى؟ ده انا كنت نايم. انت كنت نايم بس انت راكب طيارة طايرة. اهو بالظبط دي بيئة الايمان. حتى لو انت مكسل، حتى لو انت عزمتك نص نص، انت راكب طيارة بيئة الايمان، فانت منطلق الى الله سبحانه وتعالى، فايمانك زايد والاعمال الصالحة سهلة عليك. اوعى تعيش لوحدك، اوعى تبقي في التدين لوحدك، اوعى تظن انك انت لان عندك عواطف دينيه انك هتقدر توصل لربنا وانت لوحدك. مستحيل. ما كانش النبي والصحابه ضحوا بدمهم عشان المدينه المنوره دي تقوم، ايه فكرة المدينة؟ طب كانوا يقعدوا في مكة يعني ايه القصة يعني؟ عشان ابو سلمة ياخدوا منه مراته والتانيين قاموا ياخدوا منه ابنه والصحابة اللي اتقتلوا في الهجرة والصحابة اللي اتحبسوا في الهجرة، ايه يعني القصة؟ طب ما دي بلد ودي بلد، لا دي بيئة ايمان ودي مش بيئة ايمان، دي فيها تشجيع للصالحين على الطاعة ودي ما فيش تشجيع، دي ده احنا راكبين هنا طيارة وده احنا راكبين هنا حمار، احنا راكبين هنا دب قاعدين طالع روحنا عشان نقطع 100 متر، ودي طيارة اللي نايم بيصحى يلاقي نفسه قطع الاف الكيلومترات. اوعى ما تركبش طيارة بيئة ايمان. عشان كده عباد الرحمن يا جماعة، عباد الرحمن من اعجب القصص ومن اعجب الايات في القران في نهايه سوره الفرقان، ربنا يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هولا. الناس دي وصلت في الاخر اولئك يجزون الايه؟ الغرفه. الغرفه دي الفردوس الاعلى درجات، في عموم الفردوس الاعلى وفي بعد كده غرف الفردوس الاعلى. غرف الفردوس الاعلى دي اعلى حاجه في الفردوس الاعلى. غرف الفردوس الاعلى درجتين، لهم غرف من فوقها غرف، يبقى في اعلى غرف وفي ايه؟ الغرف اللي اقل منها. فكلمة الغرف دي في الجنة يعني اعلى الفردوس الاعلى. عشان كده ايه الصورة اللي اسمها صورة الغرف؟ حد يقدر يقوله مش مهندس علي يديله 100 ريال؟ دبس مش مهندس علي. طب خلاص خلاص الشيخ محمد فاروق الشيخ محمد صورة الزمر. الزمر صورة قالها ما شاء الله الله اكبر. سورة الزمر اسمها سورة الغرف. الزمر دي لهو يعني في كوره وفي لعب وفي لهو وفي قنوات فضائيه فاسده، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني كان مجتمع فيه شرك أصلا وفيه أديان تانية، ولا يقتلون ولا يزنون، يعني مجتمع فيه فساد وفيه فجور وفيه بلطجة وفيه قتالين قتلة، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، مجتمع فيه توكسو علماني وفيه حرب على ثوابة الدين، وفيه ناس بتطلع في التلفزيون تتكلم عن البخاري ومسلم، وناس بتطلع تتكلم عن التراث. قال هو فيه إيه؟ هو الناس دي الناس دي كانت عايشة في المجتمع اللي احنا عايشين فيه، امال يلزمنا الغرفه ازاي؟ امال وصلوا الفردوس الاعلى رغم كل اللي هم فيه ده ازاي؟ وكمان كانوا بيقعوا في معاصي، قال الله عز وجل ومن يفعل ذلك يلقى اثاما الا من تاب. قال لا، طب يا رب انت اتكلمت عن الناس اللي وقعت في الكبائر والمغلطات الوحشه دي في وسط ايات عباد الرحمن ليه؟ لان حتى اللي وقع في الكبائر عنده فرصه يلحق عباد الرحمن. طب وصلوا ازاي؟ وصلوا بحرف واحد في قصه عباد الرحمن، حرف واحد تمام. فوصلوا بواو الجماعة، وعباد الرحمن الذين يمشون على، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا، والذين يبيتون لربهم، والذين يقولون، والذين إذا أنفقوا، واو الجماعة اللي من أول القصة الأخيرة وصلوا، لأنهم كانوا راكبين الطيارة، كانوا راكبين طيارة بيئة الإيمان، فوصلوا إلى ما وصلوا إليه. ده أمن قوم حياتك وأمن قوم لتدينك، وأي إنسان يظن إنه هيوصل لربنا بعمرة أو هيوصل لربنا يعني بعبادة خاصة بينه وبين ربنا، الكلام ده يا جماعة مش واقعي، مش واقعي، حدش هيقدر يكمل في هذه الأعمال إلا إحنا عند مسجد القبلتين. طبعا مسجد القبلتين ده يعني هو يعني كل المساجد مسجد قبلتين يا جماعة، ولكن المسجد ده اهله ما عرفوش حكم تحويل القبلة الا وهم بيصلوا، فده الموقف الجميل جدا اللي في هذا المسجد. هو فين الشيخ احمد؟ على شمالنا. شمالنا ازاي؟ كان على شمالنا ولا هو على شمالنا؟ هو المسجد اللي على يميننا الوقت ده بقى، اللي على يميننا. تمام يا غالي. المسجد ده ميزته ايه بقى؟ ان الحكم جه عرفوا الحكم وهم بيصلوا. انتوا عارفين احنا القبلة الوقت فين؟ احنا بنقف في المسجد النبوي بنصلي للقبله، يعني المسجد النبوي ده شماله كده على طول، شماله جنوبه هو مكه، القبله كانت العكس لان القبله كانت بيت المقدس الشمال، فانت متخيل احنا واقفين، يعني تخيل المسجد النبوي احنا كده باصين بقى ناحيه باب الملك فهد، ده كانت القبله في الاول، فناس بتصلي الناحيه دي وفجاه واحد يقول لهم القبله اتحولت، القبله اتحولت يوم ايه؟ طبعا تحويل القبلة ده قصة كبيرة قوي يعني. لقيته المطبعة؟ طيب تمام. تحويل القبلة دي قصة كبيرة، الحكم الوحيد في القرآن اللي اتقال ثلاث مرات، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومن حيث خرجت فولي وجهك، وحيث ما كنتم فولي وجوهكم تاني، وحيث ما كنتم، هو ايه ده؟ خمس مرات حكم تحويل القبلة يا جماعة، ما كانش القرار سهل، ده بالملي بالملي زي لحظة قطع الحبل السوري عن الجريم في الولادة، انت كنت قبلة اهل الكتاب وكان اللي يكلمك يقول لك اهل الكتاب، واهل الكتاب ساكتين لك لان ابلتك، انت فجأة اصبحت انسان مميز على العالم كله، فصلت عن المشركين بالهجرة والوقت فصلت عن اهل الكتاب بالقبلة بتاعتهم، فبقى العالم كله ضدك بعد الحركة دي، يعني دي اللحظة اللي بقى المسلمين لهم شخصية مميزة وسط كل أديان العالم، دي اللحظة اللي بقى اللي يبص للمسلم يعرف انه مسلم دون من شكله بس دون عن أديان العالم، فلحظة تحويل القبلة دي كانت لحظة الشخصية المميزة للأمة، لحظة ان انت خلاص انت لا عدت تساند على دول ولا عدت تساند على دول. طبعا كان حكم صعب جدا ومن اللحظات الصعبة اللي الصحابة عاشوها. اخر حاجة يعني بس قبل ما نسيب موضوع قباء، مسجد قباء النبي عليه الصلاه والسلام ده ناس زي النبي مرضاش ان الصحابه اللي بيعرفوا يبنوا هم اللي يبنوه، يعني ما طبيعي يلا نبني مسجد، طيب مين يا رجاله لوب البنا ومين يا رجاله مش عارف ايه ومين قوي بقى فيجيب لنا الحجاره لا النبي ما عملش كده، النبي الزم كل صحابي انه يجيب طوبه في المسجد، يا الهي كل صحابي، يعني النبي عليه الصلاه والسلام جاب طوبه، ابو بكر جاب طوبه، عمر جاب، كل صحابي جاب طوبه واحده بس، حطاها في البناء عشان البناء ده يبقى مين اللي بناه؟ كلنا. هو ده الدين يا اخوانا الصبر، هو ده الدين يا اخوانا والله العظيم. 99% من الملتزمين الوقت ما تزعلوش مني، عايشين في المريخ، عايشين في المريخ، ما لهمش دعوه باللايف ستايل بتاعه التدين اللي النبي عصام عملها واللي الانبياء عاشوها. مفيش دين من غير صمر، مفيش دين من غير فرق عمل، مفيش دين من غير روح فريق، مفيش دين من غير بيت ايمان. مهما الواحد كافح، كافح مين؟ ده منظر يضحك والله العظيم. والله منظر المتدين او المتدينه وهو وسط صحبه عاديه ووسط ناس عاديه وسط مجتمع عادي، والله العظيم منظر يضحك. يعني تخيل كده انت دخلت اي مول في السعوديه، فالمولات هنا كلها بقى سلالم كهرباء طالعه ونازله، فلما نروح نكه بقى وقلت فانت عايز تطلع الدور الثاني في المول، ففي سلم كهربي نازل، فانت عايز تطلع من السلم اللي نازل، فتخيل بقى انت قمت طالع وقعد تجري تجري تجري، وفي الاخر تبص تلاقي احسن وضع ليك انك لسه مكانك. ليه؟ انت راكب حاجه عكس اتجاهك، فاحسن احوالك انك هتفضل مكانك غير اللي ركب سلم كهرباء طالع. فده تخيله بقى لو هو كمان بيطلع هو نفسه كمان على السلم يوصل في ثانيه. فهي بالظبط كده، اللي عايز يوصل في التدين يوصل لربنا وهو في وسط صحبه مش كويسه او وسط بيئه غير مشجعه. تعرفين الصحبه اربع عنوان، حد يقدر يقولهم؟ الصحبه اربع عنوان، في صحبه همه، وفي صحبه هم، وفي صحبه دم بارد، وفي صحبه تضيع عمر. دي الصحبه كويسه على فكره، ده دول انواع كويسه، ده دول الباص الباص اللي احنا فيه. انا مش بتكلم على الناس السيئه، بتكلم على الناس اللي انت في الجو الحلو كده هتقابله. صحبه الهمه، يلا نشجع بعض، ما تيجي بكره نصلي الظهر في المسجد النبوي ونطلع نروح قباء ماشي ونطبق سنه قباء ماشي. الله، ما تيجي النهارده نرجع على المسجد النبوي مثلا كل واحد يجيب خمس سجدات. الله، ما تيجي النهارده نصحى الساعه مثلا 2 بالليل ولا 1 بالليل وننزل دخول الليل في المسجد النبوي. الله، دي صحبه الهمه، صحبه العمليه واقعيه. يلا نشتغل، يلا ما احنا نقعد يعني. الصحبه الثانيه صحبه الهم، بسميها صحبه الهاء. بالهاء يعني يقول لك ده فلافي هو يعني هو ايه، هو عامل نفسه بيشتغل ولا بيشتغل على حاجه. صحبه الهم دي بقى اللي هم شايلين هم الدين، شايلين هم انهم نفسهم يرضوا ربنا، شايلين هم انهم نفسهم يعملوا حاجه للاسلام، ولكن مفيش همه، هم بلا همه، مشاعر بلا عمل. فتلاقيهم بقى يتقابلوا مع بعض بقى مثلا بعد العشاء وهم خارجين المسجد النبوي، يقعدوا بقى ايه، هتيجي اما نشرب قهوه في دنكن كده جنب المسجد النبوي مثلا، حد يشرب قهوه من دنكن يا جماعه؟ حد ركب الباص ب 80 ريال ده الغريب اللي هو بتاع الفسحه في المسجد النبوي؟ يا 8 ب 700 جنيه تتفسح في شوارع المسجد المدينه ب 800 جنيه. فالمهم يا حاجات لذيذه يعني، بس يعني المهم فما تيجي بقى ونقعد نتكلم ويا اخي اللي نصر ده ربنا ويا اخي، ويقعدوا يتكلموا لحد الساعه 2 بالليل. بتعملوا ايه؟ احنا شايلين هم. عملتوا ايه؟ ايه اللي انتوا عملتوه؟ دي اسمها صحبه الهم. الناس المتدينه دي شايله هم تدين ولكن ما عندهمش همه، ما عندوش عزيمه. المفروض اول ما نتقابل مع بعض يلا نعمل عمل صالح. طب والصحبه الثالثه صحبه الدم البارد. يعني ايه صحبه الدم البارد؟ يعني واحد متدين او واحده متدينه بس ما عندوش اي طموح في الدين، لا عنده طموح انه يحفظ قران ولا عنده طموح انها تشتغل في الدعوه، هو مش عايز يبقى حاجه. عارفين اما تقابل واحد صاحبك في المدرسه مثلا زمان، هو مش عايز يبقى حاجه، هو لا عايز يدخل كليه كويسه ولا عايز يبقى تاجر ولا معاه، هو مش عايز حاجه. النبي سماهم بيقول لا يبتغون اهلا ولا مالا، لا عنده طموح دنيا ولا عنده طموح دين. فده دم بارد بقى، بيبقى الدنيا ايه، بيبرد دم اللي بيضيع. الصحبه الرابعه طبعا صحبه تضييع الاعمار، ده الانسان اللي عاش حياته غلط وماشي غلط، فطبعا ده طبيعه. طيب انا صاحب مين؟ صحبه الهمه. الهمه صاحب الناس العمليين اللي ياخدوا بايدهم. فالنبي عليه الصلاه والسلام بنى قباء طوبه طوبه، كل صحابي حط طوبه. ما ينفعش ما يبقاش ليك طوبه في النادي الاسلامي، ما ينفعش ما تبقيش واقف على صغر من صغور الدعوه. انت مسلم اذا انت داعيه. يا اخوانا من اخطر المفاهيم المدمره اللي يعني انتشرت السنين اللي فاتت ان يقول لك ده متدين، دي مش متدين، او ده يقول لك ده اخ الاخ فلان اخ برمن يعني، والتاني ده مش اخ ودي اخت والتانية دي مش. يا جماعة انت مسلم اذا انت داعية. يا اخوانا المسلم اللي بيعصي ربنا ليل نهار في رقبته ان ينصر الدعوة الى الله، في رقبته ان يعمل حاجة في دعوة ربنا سبحانه وتعالى. احنا رايحين احد دلوقتي، ده جبل احد اللهم بارك، هو جبل احد ده 23 كيلو متر يا رجالة، فجبل احد ده مطوق المدينة المنورة كلها. احنا بقى ننزل طبعا بعد الوضع الجديد، احنا مش عارفين هنعرف نتكلم عن احد لا.